يا تم بي عاوني منقذي إلهي لا لا يبطئ لي ذلك أنتظر وأصبر له وحده للرب سلم طريقك واتكل عليه وهو يجري وهو يجري للرب سلم طريقك واتكل عليه وهو يجري وهو يجري ثابت قلبي ثابت قلبي أرنمُ لك يا ربي ثابت قلبي لي أنك حقا يا الله مالك المجد للرب سلم طريقك واتكل عليه وهو يجري طريقك واتكل عليه وهو يجري وهو